مشروع. هذا كتاب الشيخ موجود؟ نعم الشيخ معنا. هذا كتاب يعتبر حقيقة من عيون الكتب الأصولية التي خرجت عندنا في في في في في هذه في السنوات الأخيرة هذه. وهو كتاب لموضوع مهم جدا كانت الحاجة إليه ماسة، لأنه عبر التاريخ من بدء ظهور المذاهب عبر التاريخ وهناك صراع ظهرت إيجابيات وسلبيات لهذا الصراع في مسألة التمذهب والتعصب، ثم بعد ذلك من نتائج صارت عندنا التعصب المذهبي وكلام بعض في بعض وجدال بعضهم لبعض ومناظرات بعضهم لبعض وأشياء، فحصل كلام طويل عبر التاريخ بين الفقهاء وأتباع المذاهب عموما في قضية التمذهب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرويتع قدم رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع وسماها التمذهب دراسة نظرية نقدية. نعم. دراسة نظرية نقدية. قام وجاء إلى معنى التمذهب وبينه لغة واصطلاحا، ثم الفرق بينه وبين المعاني المشابهة له كالتأسي والاقتداء نحو ذلك ونحو ذلك من المصطلحات، ثم بدأ يذكر لك قضايا كثيرة مرت تاريخيا وبعض القضايا المحتفة بالتمذهب كتتبع الرخص والتلفيق نحو ذلك. نعم. وذكر مسألة انتقال المذهب لمذهب وطبقات المجتهدين على المذاهب وأشياء من هذا. والحقيقة أوعب البحث إعابا رائعا يشكر عليه، والكتاب خرج في 3 مجلدات ورجع إلى أكثر إلى قرابة 1300 مرجع، يعني يعتبر قل أن تجد كتابا أصوليا يرجع فيه الباحث إلى مثل هذا العدد الكبير. صحيح. ولا شك أنه سيحتاج مع كتب الأصول سيحتاج إلى كتب فقه وكتب القضاء وكتب النوازل وكتب الفتاوى وكتب تاريخية وكتب تراجم، لأن هناك وقائع كثيرة حكيت في كتب التراجم ما حكيت في كتب الفقه طبعا ولا الأصول، يحتاج إلى قراءتها واستخراج ما فيها ما يدعم الفكرة أو يرد على شيء أو يوضح مسألة، لأنه أحيانا تكون مسألة عائمة حتى تأتي بكافة أطرافها تتضح الصورة كاملة معك ما الذي كان حقيقة. لكن لا شك أن التمذهب كان إلى اليوم موجود. صحيح. إلى اليوم التمذهب آثاره، ما بين متعصب له يوجبه إيجابا ويحرم الخروج عنه ويتعصب له، وما بين ذام له ولا يريده مطلاقا. هو الشيخ وفقه الله بيّن ما الوجه الصالح من ذلك والمتبع والذي ثار عليه العلماء، ووجه المذموم الذي لا ينبغي أن يكون، وفقه الله لعله إن شاء الله يزيدنا إيضاحا بمداخلة المفهوم. نعم.